خصنا في هذه الليلة عن موضوع مهم فيما يتعلق بباب العلة، ألا وهو زيادة الثقات. زيادة الثقة أو زيادة الثقات، جنس الثقة وعموم الثقات، سواء كانت هذه الزيادة في المتون أو في الأسانيد، هو الموضوع الذي أحب أن يكون حديثي عنه في هذه اللحظات. وزيادة الثقات هي أهم أبواب العلة، وهي البوابة الرئيسية لعلم العلل، فإن أهم ما يكون في العلل هو أخطاء الثقات. والخطأ إما زيادة أو نقص. النقص قد يخرج من باب ثاني، فقد يتعمده الراوي تعمدا ولا يضره، فإن كان خطأ فهو باب من أبواب العلة، لكنه لا يقارن بالزيادة، فإن الزيادة سواء كانت في الإسناد أو في المتن هي أشكل ما يكون في هذا الباب، وهي كما قلت البوابة الرئيسية الكبيرة لعلم العلل، بمعنى أن أغلب الأحاديث المعلولة هي من هذا الباب. نعم تعل حديث الضعف لك أصلا، تنتهي على رواية ضعيف وينتهي أمرها، لكن ما زاده الثقة سواء في الإسناد أو في المتن وترتب عليه صحة الحديث وهو كثير جدا هو أهم ما يكون الحديث عنه. وزيادة الثقة في باب الإسناد يدخل فيها الاختلاف في الوصل والإرسال، فإذا زاد الواصل وصل الحديث المرسل فهو زيادة، فإن كانت من ثقة دخل في الموضوع الإسناد، وكذلك إذا زاد رفع الحديث أو إذا زاد في رجلا أثر ذكره في جعل الحديث متصلا، طبعا قد يؤثر من جانب ثاني، أو زاد تصريحا بالسماع في حديث معنعن فإنه يترتب عليه الحكم بصحة الإسناد، هذه كلها زوائد في الإسناد، ويترتب عليه شيء مهم جدا فيما يتعلق بصحة الحديث. وكذلك الزيادة في المتن، يعني أن يزيد فيه كلمة إما أن تغير المعنى وتكون استثناء فيه أو تكون حكما جديدا فيه، فباب الزيادة زيادة الثقة باب مهم جدا في باب العلة، سواء كانت الزيادة في المتن أو في الإسناد. وأحب أن يكون منطلقي في الحديث عن هذا الموضوع كلام الإمام ابن رجب الحنبلي في شرح العلل، فقد تكلم عن هذا الموضوع كلاما نفيسا، نعم ليس بطويل ولا موسع، ولكنه مبني على النقول عن الأئمة النقاد، فأحببت أن أشرح كلامه رحمه الله وأضيف إليه بعض النقول من هنا ومن هناك، مع أن موضوع زيادة الثقة قد طرح من الباحثين المعاصرين وكتبت فيه كتابات متعددة، سواء في تقرير منهج الأئمة النقاد فيه أو في ذكر آراء ثانية في الباب أو جمع ما قيل فيه، سواء باستقلال كما مع كتاب العمرة عبد المنعم سليم، أو بذكر موضوعات أخرى كتاب المنكر والشاذ وزيادة الثقة للدكتور عبد القادر المحمدي، والدكتور حمزة البلداري طرح الموضوع في عدد من كتبه، ولا يستطيع أحد يتكلم عن موضوع الحديث المعلول إلا ويتكلم عن هذا الموضوع المهم، لأنه يعني البوابة الرئيسية التي ينفذ منها المتكلم في العلل. وسيتبين لنا الآن كيف أنه بالقول بإطلاق قبول زيادة الثقة يعني ينغلق باب التعليل من أغلب صوره، في أغلب صوره، لأن أهم شيء فيه هو ما كان في هذا الجانب. ابن رجب رحمه تعالى يشرح كلاما للإمام الترمذي، أقرأ عليكم نصه. قال أبو عيسى رحمه الله: ورب حديث استغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه، مثل ما روى مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير. فزاد مالك في هذا الحديث من المسلمين. وروى أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر غير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر ولم يذكر فيه من المسلمين. وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه. وقد أخذ غير واحد من الأئمة بحديث مالك واحتج به منهم الشافعي وأحمد بن حنبل قال إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يؤدي زكاة الفطر عنهم واحتج بحديث مالك. فإذا زاد حافظ ممن يعتمد على حفظه قبل ذلك عنه. انتهى كلام الترمذي رحمه الله. كلام الترمذي الآن مصر على زيادة متنية على ما إذا زاد الراوي زيادة في المتن. زاد الراوي زيادة في المتن فإن هذه الزيادة على كلام الترمذي اللي ذكر لا تقبل إلا ممن يكون حافظا يعتمد على حفظه. ويقول وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه. ثم ذكر أن الإمام أحمد والشافعي قبل هذه الزيادة من الإمام مالك رحمه الله وإن كان غيره من الحفاظ قد خالفوا في هذا. ومعنى مخالفتهم له أنهم لم يذكروا هذه الزيادة. طبعا هو ذكر قولا للإمام أحمد وإلا عن الإمام أحمد كلام ثاني سيأتي. الآن الكلام في الزيادة في المتن وسيأتي إن شاء الله بعد قليل الكلام في الزيادة في المتن. طيب يقول ابن رجب هذا أيضا نوع من الغريب وهو أن يكون الحديث بنفسه مشهورا لكن يزيد بعض الرواة في متنه زيادة تستغرب. وقد ذكر الترمذي أن الزيادة إن كانت من حافظ يعتمد على حفظه فإنها تقبل. يعني وإن كان الذي زاد ثقة لا يعتمد على حفظه لا تقبل زيادته. الكلام الترمذي يعني هذا مع الكلام الترمذي. ولو كان ثقة لكنه ليس من الحفاظ. الحفاظ مثل ما مثل مالك. لأن الكلام الآن في مالك. أما مطلق الثقات ليس بهذه الصورة. يعني عبد الرزاق ما يلزم مالك في هذا الباب. فهو من عموم الثقات ولا يلزم قبول زيادته مع القول بثقته رحمه الله. فهذا هذا نوع وهذا نوع. يقول هذا أيضا ظاهر كلام الإمام أحمد قال في رواية صالح قد أنكر على مالك هذا الحديث يعني زيادته من المسلمين. ومالك إذا انفرد بحديث هو ثقة. وما قال أحد ممن قال بالرأي أثبت منه يعني في الحديث. وقال قد رواه العمري الصغير والجمحي ومالك. مالك توبع لكن من غير أثبات في مقامه. فالمتابعة هنا أفادت وإن جاءت من أناس أقل منه وقد يكون بعضهم في ضعف كالعمري الصغير. يقول فذكر أحمد أن مالكا يقبل تفرده وعلل بزيادته في التثبيت على غيره وبأنه قد توبع على هذه الزيادة. صار التهليل بأمرين أحدهما تثبت مالك وإتقانه. الثاني أنه أيضا قد توبع. يقول قد ذكرنا هذه الزيادة ومن تبع مالك عليها في كتاب الزكاة. وين هو في كتاب الزكاة؟ ها؟ يعني وين هو بالكرة الرجل؟ أي نعم في شرحه على جامعة الترمذي وهو قد قلت. لكن يسوق أشياء من يعني من نوادر أحيانا بالفتح يقول بعد ما يأتي بشيء ما جاء به غيره يقول قد استوفينا الكلام على هذه المسألة في شرحنا على كتاب الترمذي. كأنه كان يستل أشياء منه يفرغها في الفتح لكن باختصار. وفي الفتح مواضع له ما جاء به أحد سواه رحمه الله. فيبدو أن شرحه للترمذي يعني أحسن شرح لكتاب من كتب السنة. ولكنه فرحمه الله رحمه الله يوجد من 10 ورقات من كتاب اللباس ما أدري حتى ما أذكر ما طبعت حتى الآن طبع سنة. وقد قال أحمد في رواية عنه كنت أتهيب حديث مالك من المسلمين يعني حتى وجده من حديث العمري. قيل له أمحفوظ هو عندك من المسلمين؟ قال نعم. يقول ابن رجب وهذه الرواية تدل على توقفه في زيادة واحد من الثقات ولو كان مثل ناجز حتى يتابع على تلك الزيادة، وتدل على أن متابعة مثل العمر لمالك مما يقوي رواية مالك ويزيل عن حديثه الشذوذ والإنكار. تحصل أن الإمام أحمد له بزيادة الثقة المعتمد على حفظه، وليس أي ثقة، إنما الثقة المعتمد على حفظه له رأيان: الأول القبول، والثاني التوقف إلا إذا ثوب. وقد يكون الأمران قريبين، لأن المثل المضروب هو هذا، فكأنه لما توبع وكان مالكا قبلت، وإلا فالإمام قد يتوقف فيها. يا أخوان، هذا في زيادة مثل مالك، فهل يمكن أن يكون الإمام أحمد يقبل مطلق الزيادة للثقة في المتون وهذه نصوصها الآن؟ ما يمكن. لكن بعد ذلك يذكر بعض الأصحاب عن مالك عن أحمد هذا القول، وهو غير محرر كما سيأتي. يقول في الرجل: وسيأتي فيما بعد إن شاء الله عن يحيى القطان نحو ذلك أيضا. وكلام الترمذي هنا يدل على خلاف ذلك، وأن العبرة برواية مالك، وأنه لا عبرة ممن تابعه ممن لا يعتمد على حفظه. نعم، كلام الترمذي واضح أنه إذا روى الحافظ الذي اعتمد على حفظه، لكن كلام أحمد فيه أنه يتوقف حتى يتبين له أحد يعبده. فمثل مالك عند أحمد في هذا الباب يحتاج إلى من يعبده. طيب، لو أن مالكا روى حديثا منفردا به، أليس يثبت؟ وهذا من الفرقان، وسيأتي كلام بالرجع. فلا يقول قائل مثلا إن زيادة الراوي في الحديث مثل روايته للحديث الذي ينفرد به على الإطلاق. لا، الانفراد باب، وإن كان مرة سيأتي بكلام مسلم أشد احتجاج هذا، ولكن ليس على الإطلاق. وسيأتي الكلام بالرجل ما يشكل عليه. رواية الراوي لحديث لا يرويه غيره شيء، وزيادته في متن حديث يرويه غيره شيء آخر. ليس يعني ليس يلزم من قبول هذا قبول هذا، لأن روايته لحديث، يعني لو فرض مالك عن الزهري بحديث، فإنه لا يعني أن الآخرين بالضرورة غفلوا عن هذا الحديث. من يحدث به الزهري؟ لكن عندما يروون كلهم عن الزهري ذات الحديث وهم أثبات في مقام مالك ولا يذكرون هذه اللفظة، فإن معنى ذلك أنهم غفلوا عنها، أو لا؟ لأن الحديث عندهم وهم متقنون ورووه عن الزهري الذي هو شيخ مالك ولم يذكروها، إذا غفلوا عنها. ففرق بين هذا وبينهم فرق. فلا يلزم من كون مالك يقبل ما تفرد به من الحديث أن يقبل ما تفرد به من الزيادة في الحديث. طبعا هذا من أقوى ما يستدل به من يريد القبول، فيقول: كما يقبل لو روى حديثا باستقلال، يجب أن يقبل إذا روى جزءا من إذا روى زيادة في الحديث. عرفتم؟ هذا دليله. حتى لو جعلنا متفقين عليه، وإن كان التفرد باب آخر سأجد الكلام عليه وليس على الإطلاق، لكن مالك وأمثاله الزهري انفرد بسبعين، يعني بسبعين سنة لم يأتي بها سنة واحدة. فمالك إذا انفرد بشيء ولم يرد فيه ما يشكل، لأنه قد ينفرد مالك مثلا بشيء كما انفرد عبد الله بن دينار واستغرب عليه أشياء، هذا باب التفرد دقيق، لكن مالك انفرد بأشياء والزهري انفرد بأشياء كثير وقبل. يحيى بن سعيد الأنصاري انفرد بحديث محمد إبراهيم التيمي عن إلى آخره مشهور وقبل هذا. لكن لو أن محمد بن إبراهيم التيمي روى حديثا وجعل فيه زيادة لكانت لا يلزم قبولها، مع أنه قبل انفراده بالحديث. فليس الأمران بمتلازمين، هذا شيء وهذا شيء، سيأتي مزيد له إن شاء الله. يقول: طبعا عرفنا نحن كلام الترمذي وعرفنا كلام الإمام أحمد. الترمذي أطلق الحافظ المعتمد عليه تقبل زيادته، بينما أحمد له تلكؤ في قبول الزيادة عن مالك حتى وجد من يعني. فإما أن يكون لأحمد قولا أحدهما حكاه الترمذي ودلت عليه بعض الروايات، والثاني هذا يقول في حديث ابن عمر في صدق فطر زيادات أخرى لا تثبت منها ذكر القول. ما يعني أن كثيرا هذا يقول. قال أحمد أيضا في حديث ابن فضيل محمد بن فضيل عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية عن عائشة في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيها والملك لا شريك لك. قال أحمد وهم ابن فضيل من الثقات في هذه الزيادة، ولا تعرف هذه عن عائشة إنما تعرف عن ابن عمر، وذكر أن أبا معاوية روى الحديث عن الأعمش بدونها. لماذا وهمه؟ لأن أبا معاوية رواه عن الأعمش بدونه. محمد بن فضيل ثقة وزاد زيادة المتن، ليش ما يقبلها الإمام أحمد؟ لا، لأن خالفت رواية ابن معاوية، وأبو معاوية من أثبت الناس في الأعمش، فهنا رد الزيادة الإمام أحمد، رد زيادة محمد بن فضيل في هذا الحديث. طبعا خرج البخاري بدونها، فقد يكون أيضا مؤيد لمذهب الإمام أحمد، أقول موافق لمذهب الإمام أحمد. قال الخلال أبو عبد الله لا يعبأ بمن خالف أبا معاوية في الأعمش إلا أن يكون الثورة، وذكر أن هذه الزيادة رواها ابن نمير وغيره أيضا عن الأعمش. الآن توبع عليهم، مع ذلك الإمام أحمد لم يلتفت إلى هذه الزيادة. يقول وكذلك قال أحمد في رواية الميموني في حديث أبي هريرة الاستسعى يرويه ابن أبي عروبة، وأما شعبة وهمام فلم يذكره ولا أذهب إلى الاستسعى. الاستسعى في الصحيح، ولكن هو محل اختلاف بين النقاد، والإمام أحمد الآن يرد مع أن الذي رواه ابن أبي عروبة وهو من الأثبات من أصحاب قتادة، ولكن لما كان شعبة وشعبة من الأثبات وتابعه همام وهمام من الشيوخ الطبقة الثانية، لما تتابع على ذكر الاستفاء لم يقبل الإمام أحمد من ابن أبي عروبة، مع أن ابن أبي عروبة يكاد يكون أثبت الناس في قتادة، هم ثلاثة لا يختلف عليه، إنما التقديم بينهم. ابن أبي عروبة في أغلب كلام النقاد هو رقم واحد، وهشام وشعبة هم هؤلاء هم الثلاثة. يقول ابن رجب يلخص الكلام، فالذي يدل عليه كلام الإمام أحمد في هذا الباب أن زيادة الثقة للفظة في حديث من بين الثقات إن لم يكن مبرزا في الحفظ والتثبت على غيره ممن لم يذكر هذه الزيادة ولم يتابع عليها فلا يقبل تفرده، وإن كان ثقة مبرزا في الحفظ على من لم يذكرها ففيه عنه رواية ثانية، لأنه قال مرة في زيارة مالك من المسلمين كنت أتهيب حتى وجدت من حديث العمري، عندي العمري جليل لكن من حديث العمري الصحيح. وقال مرة إذا انفرد مالك بحديث هو ثقة وقال وما قال أحد بالرأي الفتنين. وقال في حديث أيوب الناس عن العمر المفروض من حلف فقال إن شاء الله فلحنت عليه خالفه الناس عبيد الله وغيره فوقه. أيوب عن نافع عن ابن عمر من سلاسل البحر، وهذا حديث مشهور صححه غير واحد من العلماء وأعله آخرون، ولكن أيوب تلكع فيه لما رأى الناس يخالفونه. أيوب هو أيوب بحفظ القطع لكن خالفه الناس، وحكم غير واحد من العلماء بأن الصواب أن هذا الحديث موقوف. فالآن الزيادة ما هي صارت؟ سندية ولا متنية؟ سندية، والباب واحد، الباب واحد في الجملة. فهنا الآن الإمام أحمد لم يقبل زيادة أي، هذا الحديث يصلح مثال، كان يفترض أني جبته في الدرس ولكن نسيته، يصلح مثال أو كان جامع نسيته والله الآن، يصلح مثال لمقتول في وقته ورفعه. فأيوب رفعه وخالفه عبيد الله وغيره من الثقات، فالذي يريد أن يقبل زيادة الثقة مطلقا خاصة ثقة وليس أي ثقة، ثقة مطلقة، سيجزم قطعا بأن الصواب من الحديث بأن رفع الحديث مقبول. والآن الإمام أحمد هذا في كلامه طبعا قد لا يجزم جازم لأجل أن أيوب تردد لما رأى الناس مخالفين له. طيب إيش بقى تردد أيوب لما رأى خلاف الآخرين له، ألا يدل دلالة بينة على أن هؤلاء الرواة الأكابر أنفسهم كانوا لا يرون أن ما زادوه سيكون بهذا الشكل، لأن الواحد منهم لما يرى الناس على خلافه يتهم نفسه مع حفظه وإتقانه. إذا كان كذلك من بعدهم يجب أن يسير على نفس المسير الذي كان عليه. طبعا هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله، كلام غيره من النقاد الذين مر بهم. ابن رجب الآن يذكر ما عند الأصحاب رحمهم الله، يقول: وأما أصحابنا الفقهاء الحنابلة فذكروا في كتب أصول الفقه في هذه المسألة روايتين عن أحمد، طبعا الرواية الأولى بالقبول مطلقا والرواية الثانية بعدمه مطلقا، ولم يذكروا لهم أصلا بالقبول مطلقا مع أنهم رجحوا هذا القول، ولم يذكروا به نصا عن أحمد. هذا لا يساس، وهذه إشكالية بالنسبة للأقوال. لقد تجد كتب الأصول مثلا مطبقة على نسبة هذه الأقوال لعدد كبير من الدين، والخلل في النسبة نفسها لا تصح النسبة أصلا. هم يقول هذا مذهب النقاد، هذا مذهب أحمد، هذا مذهب فلان، وليس هو مذهب أحمد. من أين جاءوا به؟ وليس مذهبه، وليس المعقول أن يكون مذهب. هل يمكن هذه المسألة الكبيرة المهمة التي تبنى عليها آلاف الأحاديث يكون أحمد مرة يقول بالقبول مطلقا مرة بالرد مطلقا؟ ما هي المسألة مبنية على دليل صح له فقال بالتحريم ثم تبينت له العلة فقال بالجواز؟ ما هي كذا المسألة. هذه مسألة معرفة وإدراك ومسألة صنع. لا يمكن أن يكون الإمام أحمد تأتي آراءه وأقواله بهذا التناقض، مرة قبول مطلقا ومرة رد مطلقا. عقلا ما يجي، والذي يدرك هذا الباب يدري أن هذين القولين ما يمكن أن تصح نسبتهما بهذه الصورة جميعا إلى الإمام أحمد، ما يجي. لكن كيف تؤخذ هذه الأقوال؟ أحيانا هذه الأقوال تؤخذ من عبارة ما من العبارات، فإذا وجدوه في موضع قبل قال هذا القبول مطلقا، وإذا رأوه في موضع الرد جعلوا دليل على الرد مطلقا. وليس القبول مطلقا ولا الرد مطلقا، لكن بعد ذلك يبدأ بعضهم ينقل هذا القول منسوبا إلى الإمام عن بعض. هؤلاء الحنابل هذا نقلهم على الإمام رحمه الله. يقول: وإنما اعتمدوا على كلام له لا يدل على ذلك، مثل قوله في فوات الحج جاء فيه روايتان إحداهما فيه زيادة دم، قال: والزائد أولى أن يؤخذ، وهذا ليس مما نحن فيه. يعني أحمد من فاته الحج هل على دم ولا جاء؟ يقول: جاء فيه روايتان، رواية أن عليه دم ورواية أن ليس عليه دم. والزائد هنا أولى أن يؤخذ فيه على باب مشهور في الفقه وهو الاحتياط، وبما أنه جاء عن بعض الصحابة زيادة تحميل هذا الذي فاته الحج دما فهي أولى وأضرى للذمة وأحمد. أينها مما نحن فيه؟ بعيدة مما نحن فيه. يقول: لكن بما أنه قال والزائد أولى أن يؤخذ جعلوه من هذا. يقول: هذا ليس مما نحن فيه، فإن مراده أن الصحابة روى بعضهم أو روي عن بعضهم في من يفوته الحج أن عليه القضاء، وعن بعضهم أن عليه القضاء مع الدم، فأخذ بقول من زاد الدم. فإذا روي حديثان مستقلان في حادثة وفي أحدهما زيادة فإنها تقبل من الثقة، كما لو انفرد الثقة بأصل الحديث، وليس هذا من باب زيادة الثقة، ولا سيما إذا كان الحديثان موقوفين عن صحابيين، وإنما قد يكون أحيانا من باب المطلق والمقيد. الآن إذا روى ابن عمر حديثا وروت عائشة حديثا وكان في حديث عائشة زيادة على حديث ابن عمر، هل هذا مما نحن فيه؟ لا، هذا ليس مما نحن فيه، ليس نتكلم عن هذا، هذا حديث وهذا حديث، فهذا مقبول إذا صح إسناده وهذا مقبول إذا صح إسناده. وفي الصحيح، في الصحيحين لما ذكر في الحديث الطويل قال ذلك لك وعشرة أمثال، قال ذلك لك ومثل ما قال يا أبا هريرة. أبو سعيد شهد أنه سمع يقول ذلك لك وعشرة أمثال معه. فأبو سعيد حديثه مستقل وشهد بعشرة أمثال، وأبو هريرة لم يسمع إلا قوله ذلك لك. فهذا حديث، وهذا حديث، والصحابة رضي الله عنهم عند بعضهم ما ليس عند بعض. هذا باب آخر، إنما زيادة الثقة ذات الحديث. ولذلك يقول: وأما مسألة زيادة الثقة التي نتكلم عنها أو نتكلم فيها هنا، فصورتها أن يروي جماعة حديثا واحدا بإسناد واحد ومتن واحد، فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة. هذه الزيادة في المتن. الحديث كله حديث الأعمش، والناس كلهم يرون عنه، يجي واحد يزيد زيادة. أما حديث واحد أبو هريرة واحد عائشة، هذا باب ثاني. هذا يأتي أن هذا حديث وهذا حديث ليس من ما ذكرنا فيه. فإذا روى بعض الصحابة أو جاء عن بعض الصحابة شيء وعن آخر شيء وفيه زيادة، فالزيادة بابها القبول هنا. فإذا كان بعض الصحابة يفتي بمن فاته الحج أن عليه الحج من قبل وعليه دم، وبعضهم يفتي بأنه ليس عليه دم، فما الحرج أن نأخذ بمن زال الدم؟ فإذا قيل تقبل زيادة الدم هنا، ليس معناها أن نقبل زيادة الثقة مطلقا. هذا باب، هذا باب ثاني، والخلط بينهما محل الإشكال. يقول: ومن الأصحاب من قال في هذه المسألة: إن تعدد المجلس الذي نقل فيه الحديث قبلت الزيادة، وإن كان المجلس واحدا وكان الذي ترك الزيادة جماعة لا يجوز عليهم الوهم لن تقبل الزيادة، وإن كان ناقل الزيادة جماعة كثيرة قبلا، وإن كان راوي الزيادة واحدا والنقصان واحدا قدم أشهرهما وأوثقهما في الحفظ والضبط. قالوا: وإن خالفت الزيادة ظاهر المزيد عليه من تقبل. وحملوا كلام أحمد في حديث السعيد على ذلك. هذا التفصيل عندهم مبني على أمثلة. يقول: وليس لكلام أحمد تعرض لشيء من هذا التفصيل، وإنما يدل كلامه على ما ذكرناه أولا، أن الزيادة لا تقبل إلا بهذه الصورة. يعني باب الزيادة في كلام الإمام أحمد ليس فيه عقد للمخالفة، ليس فيه نص على أن الزيادة إذا خالفت المزيد أو ما خالفت المزيد، تمام، المزيد عليه. إنما باب الزيادة من هو الذي زادها، إن كان ثقة مبرزة في الرواية، إن كان غير ثقة عفوا ليس من المبرزين، ولو كان ثقة فليست منا فليست مفهومة، تمام. فالتفاصيل هذه ليست في كلام الإمام أحمد رحمه الله. لكن موضوع اختلاف المجلس جاء ذكره الترمذي في قضية لا نكاح إلا بولي، هو قريب في باب الاختلاف ترجح أحد الوجهين. وقرائن الترجيح باب آخر سأتكلم عنه لاحقا إن شاء الله، كيف نرجح عند الاختلاف، سواء كان الاختلاف في الزيادة أو في النقص أو في شيء آخر. هذه تدخل بقرائن الترجيح. لكن الآن الكلام منصب على الزيادة المتنية. طبعا مخالفة الزيادة بعد ذلك صار نص كتب المصطلح عليها، ونص عليها ابن الصلاح رحمه الله وجاء ابن حجر ونص عليها وعبر بالمنافقة لتكون أشد في هذا الباب. وابن الصلاح لو كلمة حول هذا الموضوع. يقول: وأما الفرق بين أن يكون المجلس متحدا أو متعددا فإنه مأخوذ مما ذكره بعضهم في حديث أبي موسى في النكاح بلا ولي، فإن شعبة وسفيان أرسلاه عن أبي إسحاق عن أبي الدرداء وإسرائيل وصلح. ويقال إن سماع شعبة وسفيان كان واحدا، والذين وصلوه جماعة، فالظاهر أنهم سمعوه في مجالس متعددة. وقد أشار الترمذي إلى هذا في كتاب النكاح المقدم. هذه قرينة عند الترمذي في ترجيح الوجه الموصول على الوجه المرسل، لأن المرسل رواية شعبة وسفيان عن أبي إسحاق، والموصول رواية جماعة عشرة من الثقات عن أبي إسحاق. هذه قرينة جاءت مع قرينة الكثرة، وجاء معها قرينة أن سفيان وشعبة كان سماعهما واحدا ولم يكن على جهة التحديث إلى آخره. وبعد ذلك الحديث مختلف في وصفه وإرساله. وحكى أصحابنا الفقهاء عن أكثر الفقهاء والمتكلمين قبول الزيادة إذا كانت من ثقة ولم تخالف المزيد وهو قول الشافعي، وعن أبي حنيفة أنها لا تقبل، وعن أصحاب مالك في ذلك وجهان، يعني حكوا عن الشافعي قبول. طبعا ليس هذا نص الشافعي، لكن يحكون عنه أنها إذا كانت لا تخالف المزيد فإنها تقبل، ويحكون عن أبي حنيفة أنها لا تقبل، أقوال تطلق هذا، ويحكون عن مالك في ذلك أو يحكي عن مالك وجهين. يقول في حكاية ذلك عن الشافعي نظر، فإنه قال في الشاذ هو أن يروي ما يخالف الإثقال، هذا منصوص على الشافعي، إذا كان هذا نص الشافعي. ولكن ابن حجر وابن الصفر إذا تعجبون من الشافعية كيف ينسبون هذا القول للشافعي ونص الشافعي على خلافه، يعني كيف ينسبون للشافعي أن زيادة من الثقة مقبولة مطلقة، وهذا اللي صار عليه النووي وبالغ في تطبيقه، وينسبون للشافعي، كيف يكون هذا والشافعي ينص على أن الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، كيف يكون هذا عن مالك عن الشافعي؟ لا يكون. يقول هذا يدل على أن الثقة إذا انفرد عن الثقات بشيء أنه يكون منفرد به عنهم شاذا غير مقبول، والله أعلم. هذا كيف الشيء. طيب نحن الآن عرفنا عدة أقوال في المسألة متقابلة، قبول مطلقا، الرد مطلقا، اختلاف المجلس، اختلاف، هذه كلها الآن منثورة في كتب الأصول، اختلاف المجلس والعبرة بالأحفظ والأكثر، الأكثر والأحفظ ما يتعلق بها هذه أشياء صحيحة لكنها ليست على الإطلاق، لكن في زيادة المثل عرفنا ما عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى في قبولها. باب الاختلاف الآن يأتي الكلام عليه. يقول ابن رجب ولا فرق في الزيادة بين الإسناد والمتن، هذا مهم، يعني في أصل التأصيل الزيادة في المتن والإسناد سواء في أصل النظر بحال، كما ذكرنا في حديث النكاح بين الأولين، لأن الزيادة إسنادية، هم زاد بعضهم زادوا الوصل. يقول وقد تكرر في هذا الكتاب ذكر الاختلاف في الوصل والإسناد، الواصل زائد والوقت والرفع، الرافع زائد. وكلام أحمد وغيره من الحفاظ يدور على اعتبار قول الأوثق في ذلك وقت، يعني النظر في القرائن التي تميل إلى هذا. تمام. يقول وقد قال أحمد في حديث أسد حماد بن سلامة أي شيء ينفع وغيره يرسله، وذكر الحاكم أن أئمة الحديث على أن قول قول الأكثرين الذين أرسلوا الحديث، وهذا يخالف تصرفه، يخالف تصرفه في المستدرك، المستدرك ما يأخذ بهذا، يأخذ بزيادة الواحد. وقد صنف ذلك الحافظ أبو بكر الخطيب مصنفا حسنا سماه تمييز المزيد في متصل الأسانيد، وقسمه قسمين، أحدهما ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في الإسناد وتغطيها، والثاني ما حكم فيه برد الزيادة وعدم قبولها. ثم إن الخطيب تناقض فذكر في كتاب الكفاية للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله، كلها لا تعرف عن أحد من متقدم الحفاظ، إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين، هي نفذت من كتب المتكلمين على أي علم؟ أصول الفقه، ونفذت من أصول الفقه على كتب المصطلح، وأول من أوصلها إلى المصطلح خطيب نفسه في الكفاية، وإلا ما كانت معروفة. حتى الحاكم في كتب المصطلح لا دخل هذه الأقوال، إنما يقول أقوال أئمة أصحاب الصنعة، والمتكلمون بنوا على النظر الذهني المجرد، ليس لم يبنوها على الممارسة، لأن المتكلمين أبعد الناس عن السنة، وليس لهم فيها، ليسوا فيها في قبيل ولا دليل، ليس لهم فيها معرفة، لا نقلها ولا تفسيرها ولا فقهها ولا شيء، خاصة المنتبهين على علم الكلام، لكنهم بنوا هذه الأشياء على النواحي النظرية الذهنية دون أن يكون لهم ممارسة في الواقع، فجاءت أقوالهم متضاربة مع أقوال الأئمة المقابل. طيب سنستكمل الآن، لكن الآن عرفنا أن الزيادة في المتن لا تقبل إلا من هذه صورته في الكلام السابق، أن يكون حافظا مبرزا، وأيضا أن يأتي من يتابعه. أما الزيادة في الإسناد بالاختلاف في الوصل والإرسال فكلام الإمام أحمد وغيره من الأئمة يدور على أنه ينظر على أنه خلاف، والباب واحد، الباب واحد ينظر فيه بالصورة دي، ينظر على أنه اختلاف يرجح فيه الأحفظ والأثبت طبعا وهنا تأتي القرائن الأخرى اللي هي قرائن الترجيح والنظر وهي أكثر من هذا، لكن من أهمها الأحفظية الحفظ الإتقاني. وقد يكون الاختلاف أصلا في الإسناد بين أناس هم يعني كلهم ليسوا بالمبرزين، فينظر فيه على حسب أحوال المختلفين، ومن هنا جاءت معرفة أصحاب الراوي الواحد. ابن رجب ذكر الخطيب البغدادي وأنه في كتابه تمييز المزيد مشى على منهج الأئمة في المقارنة، يعني المزيد في متصل الأسانيد إذا جاء إسناد ذكر بعض الرواة فيه رجلا وحذفه آخرون. طبعا أحيانا ينتج إذا رجحنا الطريق الناقص أن يكون الحديث مقطعا، وأحيانا إذا رجحنا الطريق الزائد صح الحديث، وأحيانا إذا رجحنا الناقص اتصل الإسناد وصار الزائد ماذا؟ مزيد في متصل الإسناد، فالنتيجة تختلف في هذا الباب. طيب يقول هذا يخالف ثم إن الخطيب تناقض فذكر في كتاب كفاية للناس مذاهب اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله كلها لا تعرف عن أحد من متقدم الحفاظ إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين، ثم إنه اختار أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقا كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء، وهذا يخالف تصرفه بكتابه تمييز المزيد. وقد عاد تصرفه بكتاب تمييز المزيد بعض محدث الفقهاء وطمع فيه لموافقته لهم في كتاب الكفاية، طمع في تعبير يعني إن قصد طمعوا أن يجروه إلى قول في هذا. وذكر في الكفاية حكاية عن البخاري أنه سئل عن حديث أبي إسحاق بن جحش بلا ولي قال الزيادة من الثقة مقبولة وإسرائيل ثقة. الآن نص البخاري على أن الزيادة من الثقة مقبولة، والزيادة هنا في الإسناد ولا في المتن؟ ها في الإسناد لأنه زاد الوصل، وتمسك بعضهم بهذه العبارة في البخاري وجعل مذهب البخاري معه مطلقا في الإسناد والمتن كما نسبه للإمام أحمد، تجدون هذا مكتوب له لكن هذه عبارة الإمام البخاري. يقول ابن رجب وهذه الحكاية إن صحت في صحتنا إن صحت فإن مراده الزيادة في هذا الحديث، يعني الإمام في حديث من الأحاديث لما يرى صحة الزيادة يعبر مثال العبارة، وليس معنى ذلك أن الحجة في قبولها كونها زيادة، واضح؟ لكن في هذا الموضع قبلت الزيادة والزيادة النفقة مقبولة. طيب وش اللي منين يعني ما الذي يجعلنا نقول هذا القول؟ يقول والا فمن تامل كتاب تاريخ البخاري تبين له قطعا انه لم يكن يرى ان زياده كل ثقه في الاسناد مقبوله. هذا امر قطعي يا اخوان، التاريخ الكبير قدامنا مليان من زيادات الثقات التي يحكم عليها البخاري بانها اخطاء. اذا كان البخاري يرى زياده الثقه دائما مقبوله ايش تكون الزيادات كلها تكون صحيحه، لكن هذا لا صحيح البخاري ولا غير البخاري. ولذلك اللي ينسب للإمام أحمد قبول الزيادة مطلقا يتصادم مع الواقع اللي قدامه، لأن عندنا أمثلة كثير بالألف عن هؤلاء الأئمة النقاد يردون زيادة الثقة ويعلونها كتب العلل قدامنا. علم العلل يقوم على أخطاء الثقات أو ضعف المظهر. طيب كيف ردت هذه الزيادات والأخطاء وهي من الثقات؟ هو هذا، فمتى أطلقنا قبول زيادة الثقة معناه هدمنا كتب العلل كلها وهدمنا هذا العلم الحق، لأنه سيذهب أغلبه. لكن أحيانا تطلق هذه الكلمة يراد منها في هذا الموضع، تمام؟ يعني يقول زيادة من الثقة مقبولة يعني في هذا الموضع المعين. طيب يقول هكذا الدارقطني يذكر في بعض المواضع أن زيادة من الثقة مقبولة، ثم يرد في أكثر المواضع زيادات كثيرة من الثقات ويرجح الإرسال على الإسناد. مليان العلل اللي درقتنا قدامنا الآن أغلبه، فدل على أن مرادهم زيادة الثقة في مثل تلك المواضع الخاصة وهي إذا كانت ثقة مبرزة في الحفظ، يعني إذا رجح هو قبول الزيادة قال هذه العبارة. وقال الدرقتنا في حديث زاد في إسناده رجلان ثقتان رجلا وخالفهم الثوري فلم يذكره. قال لولا أن الثوري خالف لكان القول قول لكان القول قول من زاد من زاد فيه، لأن الزيادة من الثقة المقبولة. وهذا تصريح بأنه إنما يقبل زيادة الثقة إذا لم يخالفه من هو أحفظ منه، أما إذا خالف من هو أحفظ منه فهذا باب آخر. الآن تصوير مذهب الأئمة واضح من خلال أمرين: الأمر الأول النصوص التي مرت بها، والنصوص كثيرة جدا غير هذه. الأمر الثاني التصرفات والأحكام العملية الموجودة للأئمة رحمه الله. فبالقطع لم يكن الأئمة يطلقون القبول للزيادة على كل حال، ولا يطلقون الرد لها على كل حال، لا في الأسانيد ولا في المتون، لكن في المتون مر الكلام فيها، وبينهم شيء من الاختلاف اليسير في هذا الباب. أما في الأسانيد فإنما هو النظر في المختلفين والترجيح بينهم. فالثقة المبرز إذا زادت الإسناد زيادة وهو أحفظ من غيره سيكون مقبولة زيادته، أما إذا كان غيره من المبرزين مثله فلن يقدم عليه، لن يقدم عليه في هذا الباب. فهذا شيء وهذا شيء آخر. رجع ابن رجب للزيادة في المتون، قال: وأما الزيادة في المتون وألفاظ الحديث فأبو داود رحمه الله في كتاب السنن أكثر الناس اعتناء بذلك، وهو مما يعتني به محدث الفقهاء، يعني هذا الموضوع. قال الحاكم: هذا مما يعز وجوده ويقل في أهل الصنعة من يحفظه، وقد كان أبو بكر بن زياد النيسابوري الفقيه بغداد يذكر بذلك، وأبو نعيم بن عبد الملك بن محمد بن علي الجرجاني بخراسان، وبعدهما شيخنا أبو الوليد يعني حسان بن محمد القرشي. وذكر الحاكم لذلك أمثلة منها حديث الوليد بن عيزار عن أبي عامر الشيباني عن ابن مسعود: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها. وقال: هذه الزيادة لم يذكرها غير ابن دار والحسن بن مكرم، وهما ثقتان عن عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن الوليد بن عيزار عن أبي عامر الشيباني. وقال الدارقطني: ما رأيت أحفظ من أبي بكر زياد، كان يعرف الزيادات الألفاظ والمتون. أبو بكر زياد النيسابوري له كتاب اسمه الزيادات على المزني، محقق في رسالة الماجستير في جامعة الهم، لكن ما أذكر مطلع. قال: وكنا في مجلس فيه أبو طالب والجعابي وغيرهما، فجاء فقيه فسأل من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعل تربتها طهورا، هكذا الرواية. فلم يجيبوه، ثم قام وسأل أبو بكر بن زياد فقال: نعم حدثنا فلان وصرب الحديث. والحديث خرجه مسلم في صحيح من حديث حذيفة، وخرجه ابن خزيمة في صحيح ولفظه، وجعل ترابها لنا طهورا. وقد تقدم الحديث في كتاب الصلاة في باب من جاء النظر كل مسلم، وهذا أيضا ليس مما نحن فيه. كون حذيفة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت تربته لنا طهورا، وغيره من الصحابة جابر ويقول وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، ليس في ذكر التربة، هذا ليس من باب زيادة الثقة، لأن هذا حديث وهذا حديث كما تقرر أول. ثم ذكر بعض الأشياء في بعض الأحاديث، وذكر كلاما لمسلم رحمه الله تعالى فيه شيء من التعقب اعتبر انه مفيد ان نذكره. يقول: وذكر مسلم ايضا في هذا الكتاب، يعني كتاب التمييز، روايه من روى من الكوفيين ممن روى حديث ابن عمر في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الاسلام فاسقط من اسناد عمر، وزاد في المتن ذكر الشرائع. قال مسلم: هذه الزياده ذكر وشرائع الرسول سال عن شرائع الاسلام هي غير مقبوله. مسلم عنه لمخالفة من هو أحفظ منهم من الكوفيين كسفيان، ولمخالفة أهل البصرة لهم طابق. المخالفة هنا ما هي؟ كونهم ما ذكروها، هذا مخالفة لا أطلقوا. أما المنافات التي ينص عليها كثير من المتأخرين اليوم، المنافات تعني المناقضة، وليست هي في عبارات الأئمة، إنما هم يقولون المخالفة. فإذا اختلف روى واحد وصلا والآخر رسالا هذا مخالفة، وإذا روى واحد زيادة والآخر لم يأتي بها هذه مخالفة. أما المنافات تعني المناقضة، ولكن الصلاح لما ذكر الزيادة ذكر ذات تقصى وجعل المنافات، وهي التي تنقض ما قبلها، يلزم من ذكرها نقص شيء، وهذا باب آخر، لكن كلامهم منصب على ذات المخالفة. يقول: وإنما ذكرها طائفة من الرجل يشير بهم الأمر. وأما زيادة عمر في الإسناد فقال له مسلم: أهل البصرة أثبتهم له أحفظ من أهل الكوفة، إذ هم الزائدون في الإسناد عمر، ولم يحفظه الكوفيون، والحديث للزائد والحافظ. يقول مسلم: والحديث للزائد والحافظ. في أنه في معنى الشاهد الذي حفظ في جهالته ما لم يحفظ صاحبه، هذا الإشكال. يقول الزائد في الحديث مثل الشاهد الذي يحفظ في شهادته شيئا لم يحفظه الآخر، اثنان شهد في شيء وزاد أحدهما بأن شهد على شيء ما شهد عليه الآخر، هكذا يقيس مسلم. ابن رجب اعترض على هذا القياس، قال وهذا القياس الذي ذكره ليس بجيد، لأنه لو كان كذلك لقبلت زيادة كل ثقة، مسلم ما يقبل زيادة كل ثقة، تمام؟ لقبلت زيادة كل ثقة زاد في روايته كما يقبل ذلك بالشهادة، الشهادة يقبل فيها زيادة كل واحد ثقة، فباب الشهادة هو المختلف عن باب الرواية، وليس ذلك قول مسلم ولا قول أئمة الحفاظ والله أعلم، حتى مسلم ما يقول بهذا، وهذا من باب أن المستدل قد يستدل بدليل لو أخذ دليله كما قال لك عليه، ونحن نعلم أنه لا يريد ذلك الشيء، فمن هنا ينتقد استدلاله وإن كان أصل قوله صحيح، وفي كلام يدل على أن صاحب الهوى إلى آخر كلامه. هذا كلام الرجل في هذا الموضوع المهم الذي هو زيادة الثقات، والزيادة تكون في المتن وتكون في الإسناد، ومؤدى الموضوع كله أهم شيء فيه أنه لا يطلق القبول للزيادة ولا الرد لها، فلا يصح هذا ولا هذا، وإنما هي محل النظر في الزائد والمزيد عليه، والكلام كله في الثقات، فالزيادات في المتون مر أنها لا تقبل إلا من الحفاظ المبرزين، فإما أن يحتاجوا أيضا لمن يعبدهم وإما لا يحتاجوا إذا كانوا مبرزين، والزيادات في الأسانيد ينظر فيها ويقارن، ونصوص الأئمة كثيرة في أنه لا يطلق القبول للوصل والإرسال والوقف والرفع إلى آخره، وقد مر في الدرس قبل السابق شيء من هذا، وأن المسألة تدور على القرائن. وهذا الموضوع بقسمين ذكره ابن الصلاح في موضعين، ذكره في المعضل عندما مر عليه، ذكر مسألة الزيادة وذكر الكلام فيه وذكر حديث لا ذكر عن نبي ولي إلى آخره، ثم ذكر في موضوع مستقل في زيادة الثقة، أمر على كلام ابن الصلاح بسرعة وأقرأ عليكم بعض النصوص مما ذكره ابن حجر، لأن ابن حجر له كلام مكين وجيد في هذا الموضوع، وإن كان يمر لمواضع ويقول هذه زيادة ثم الثقة، لكن هو له كلام نفيس، ويستغرب من الشافعية الذين يقبلون يطلقون قبول الزيادة وينسبون الشافعي ونص الشافعي على خلافه. وهذا ملحظ ترى مهم، إنه الإمام قد يكون له كلام نفيس جدا واضح ويكون له كلام آخر مخالف له، لا ننشغل بالكلام المخالف، افرض فيه ماشي افرض انه غلط، المهم الكلام الواضح المقاعد هو الذي نعتمده من كلامه، وقد يكون له كلام متين ويطبق تطبيقا خاطئا، وقد يكون بالعكس له تطبيق متين وكلام خاطئ، كل ذلك موجود في الأئمة أنفسهم. هذا الحاتم أبو عبد الله له في علوم الحديث وفي المدخل كلام متين، وفي المستدرك تطبيق بعيد كل البعد عن هذا الكلام، وهذا الخطيب البغدادي تطبيقه متين في المزيد، وله كلام في الكفاية ينقض تطبيقه، فهو نفسه هو ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره من العلماء قد يكون لهم كلام متفاوت في بعض المواضع وفي شيء من الإشكال، فلا يكون وجود الإشكال من الأئمة مانعا لنا ومخلخلا للرؤية أن تصل الصواب، فقد تجد في بعض الأئمة شيء من الإرباك في هذا الباب، سواء في التطبيق على أفراد الأحاديث كان يكون في شيء من الخلل مرة كذا مرة كذا، أو في الكلام النظري الذي يقرره العالم، ولذا يكون هناك شيء من الردود. طبعا الصلاح يقول ذكر مسألة الحديث إذا رواه بعض الثقات المرسلين وبعض المتصلا، اختلف أهل الحديث في أنه ملحق بقبيل الموصول أو بقبيل الموصول، يعني هل يكون بهذه الصورة بهذه الصورة. مثال حديث نكاح الذي ولي تكلم عليه لكن ما فيه واعترض على الكلام عليه. ثم حكى الخطيب الحافظ أن أكثر أصحاب الحديث يرون الحكم في هذا وشبهه المرسل. نعم. وعن بعضهم من الحكم الأكثر وعن بعضهم من الحكم الأحفظ. هذه أقوال كلها مشهورة من كتب الأصول وغيرها. فإذا كان من أصله أحفظ من وصله فالحكم لمن أصله. ثم لا يقدح ذلك في عدالة من وصله وأهليته. ومنهم من قال من أسند حديثا قد أصله الحفاظ فإرسالهم له. هذه مسألة ثانية. ومنهم من قال الحكم لمن أسنده إذا كان عدلا ضابطا فيقبل خبره وإن خالفه غيره سواء كان المخالف له واحدا أو جماعة. قال الخطيب هذا هو القول الصحيح. هذا الذي رجحه الخطيب خلاف ما ذهب إليه. قلت وما صححه الصحيح في أصول الفقه في الفقه وأصوله. هذا كلام بالصلاح. لكن عند المحدثين ليس هو على ما قال الخطيب. ابن حجر يقول وهنا شيء يتعين ذكر شيء من الاختلاف فيه ثم قال وهنا شيء يتعين التنبيه عليه وهو أنهم شرطوا في الصحيح. هذا كلام ابن حجر في النكت. يقول وهو أنهم شرطوا في الصحيح ألا يكون شاذا صح. وفسروا الشاذ بأنه ما رواه الثقة فخالفه من هو أضبط منه أكثر عدد. ثم قالوا تقبل الزيادة من الثقة مطلقا ما شيء الكلام ابن حجر. وبنوا على ذلك أن من وصل معه زيادة فينبغي تقديم خبره على من أرسل مطلقا ما شيء. يقول فلو اتفق أن يكون من أرسل أكثر عددا أو أضبط حفظا أو كتابا على من وصل أيقبلونه أم لا؟ أم هل يسمونه شاذا أم لا؟ لا بد من الإتيان بالفرق أو الاعتراف بالتناقض صح؟ الكلام الحجر كلام نفيس يقول في تناقض الكلام كيف يقولون هذا؟ ليش اللي جاء بالتناقض هنا؟ هم خلطوا أخذوا كلام الشافعي ثم حملوا الشافعي كلاما آخر ليس له ثم حصل مزيج فطلعت أقوال لم تخرج من مشكات واحدة فتناقضت. لو كان في أقوال الأئمة لم تهت ولا صار في تناقض. فإن الشافعي لم يطلق أصلا قبول زكاة وانتهى الموضوع. والشافعي عندهم خاصة أقل من هذا ما في تناقض. أقوال الأئمة النقاد ما في تناقض. لكن المشكلة من يركب ويخلط الأقوال. طيب وش الحل لابن حجر؟ قال ابن حجر والحق في هذا أن زيادة الثقة لا تقبل ذلك. ومن أطلق ذلك من قال الرسولين فلم يصل وإنما يقبلون ذلك إذا استووا في الوصف ومن الأرض بعض ما فيها لفظ ولا معنى. ثم بدأ يشرح ما يريد رحمه الله. طبعا تفصيل متى يقبلون أو لا يقبلونها قد لا يكون ابن حجر فيه رحمه الله تعالى دقيقا. لكن المهم فيه أنه يرى أن إطلاق القبول خطأ وأنه متناقض مع تقرير أن من شرط الحديث الصحيح لا يكون شاذا وتقرير أن الشاذ مخالف الثقة لمن هو. والتناقض هنا ما يقدر أحد ينكره ما يستطيع أحد ينكره. كيف يعملونهم؟ يقولون أحيانا ترد زيادة الثقة ويطلقون فيقع ربك وتناقض في هذا الفعل. طبعا ذكر بالصلاح هذا الكلام وتكلم حتى العراقي في موضع ثاني موضع مستقل اسمه نوع مستقل معرفة زيادة الثقات وحكمها. وهذا هو الموضع الطبيعي لهذه المسألة. وقد ذكر ابن الصلاح وذكر أنواع الزيادة. يقول ذلك فن لطيف تستحسن العناية به. ثم ذكر ابن زياد والكلام السابق لاعتنائهم به. يقول مذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث فيما حكاه الخطيب كلام خطيب كفاية. شوف التناقض. الخطيب الآن زل في هذا الموضع صار هذا الكلام ينقل عنه خلاص امتلأت فيه كتب المصباح. أن الزيادة من الثقة مقبولة إذا تفرد بها سواء كان ذلك من شخص واحد بأن رواه ناقصا مرة ورواه مرة أخرى وفي تلك الزيادة أو كانت الزيادة من غيره من رواه ناقصا من غيره من رواه ناقصا خلافا لمن رد من أهل الحديث ذلك مطلقا وخلافا لمن رد الزيادة منه وقبلها من غيره. أن يرى العالم القبول مطلقا هذه ما هي المشكلة. لكن المشكلة عندما ينسب ذلك لأن للنقاد أو أن هذا قول أهل الحديث ونحو ذلك. هنا يتعمق الإشكال جدا، لأنه يحجب عن كفؤها. أما أن يقول المحدثون يقولون كذا وأنا أرى أنه مخطئ، ما هي قضية، لا رأيه كيف، لكن يبقى أنه لم يحجب عنا رؤية مذهب المحدثين. أما إذا قال هذا مذهب المحدثين فهنا يعمق الإشكال، لأنك تتعامل مع قولك هذا على أنه مذهب مثل نسبة هذا القول للإمام أحمد والبخاري وغيره، خلاص حولهم أهل الحديث، إذا كان هذا قول مطير والخلل في النسبة. يقول قد قدمنا حكايات عن أكثر من حديث ما أنا كلام السابق. يقول قد رأيت تقسيم ما ينفرد به ثقة التقسيم، أحدها أن يقع مخالفا منافيا لما رواه سائر الثقات، فهذا حكم الرد كما سبق في نوع الشيء. الشاب مخالف الثقة لما أدخل ما في مسألة منافعة، ومن الصلاح الآن يأتي بمسألة المنافعة المقصود منافعة مناقضة. الثاني ألا تكون فيه منافعة مخالفة أصلا لما رواه غيره، كالحديث الذي تفرد بروايته جملته ثقة ولا تعرض فيه لما رواه الغير مخالفة أصلا، فهذا مقبول. وقد ادعى الخطيب في اتفاق العلماء عليه وسبق مثاله في نوع الشيء. هل التفرد، وهذا ليس من باب الزيادة التي نتكلم عنها حقيقة، الثالث ما يقع بين هاتين المرتبتين زيادة لفظ في الحديث هي التي وقع فيها الخلاف وتكلم عليها. يقول لم يحكم بالصلاح على هذا الثالث شيء، والذي يجري كلام الحجر، يقول والذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون بحكم مستقل في القبول والرد، بل يرجحون بالقرائن كما قدمنا في نسبة التعارض والوصل والعسر. هذا كلام ابن حجر، هو يقول يعني يبين أن مذهب المحدثين معه أنه لا في حكم مطلق. ابن حجر نفسه في بعض المواضع يطلق القبول زي التبع، فيكون هذا من باب شيء من الاختلاف يعني. ثم بدأ ينقل ونقل عند المحقق كلاما كثيرا، يقول ذكر يقول وجزم ابن حبان والحاكم وغيرهما بقبول كلام ابن حجر بقبول زيادة الثقة مطلقا في سائر الأحوال، سواء اتحد المجلس وتعدد، سواء أكثر سواء كثر الساكتون أو تساوى، وهذا قول جماعة كان مذهب ابن حبان والحاكم. يقول وهذا قول جماعة من أئمة الفقه والأصول، وجرى على هذا الشيخ محيي الدين النووي في مصنفاته. يقول ابن حجر وفيه نظر كبير، لأنه يرد عليهم الحديث الذي يستحيل مخرجه فيرويه جماعة من حفاظ الأثبات على وجهه، ويرويه ثقة دونهم في الضبط والإتقان على وجهه، يشتمل على زيادة تخالف ما رواه إما في المتن وإما في الإسناد، فكيف تقبل زيادته وقد خالفه من لا يصل مثلهم عنها لحفظهم أو لكثرتهم، ولا سيما إن كان شيخهم ممن يجمع الحديث ويعتني بمروية الزهري وأضرابه، بحيث يقال إنه لو رواها لسمعها منه حفاظ أصحابه ولو سمعوها لرواها ولم تطابق على تركها. والذي يغلب على الظن في هذا وامثاله تغليط راوي الزيادة، هذا كان كله ابن حجر طبعا، وهو أمثلة كثيرة كتب المصطلح كتب العلم مليئة من جنس هذا. يقول قد نص الشافعي في الأم على نحو هذا، فقال في زيادة مالك من تابعه في حديث فقد عتق منه إنما يغلط الرجل بخلاف من هو أفضل منه، أو بأن يأتي بشيء يشتركه أو يشركه فيه من لم يحفظ عنه وهم عدد وهم منفرد، فأشار إلى أن الزيادة التي تضمنت مخالفة الأحفظ أو الأكثر عدد أو الأكثر عددا أنها تكون مردودة، وهذه الزيادة التي زادها مالك لم يخالف فيها من هو أحفظ منه ولا أكثر عددا فتضمن. وذكر كلام ابن خزيمة وذكر أمثلة متعددة في هذا الباب، وذكر كلاما لابن عبد البر. ثم قال فحاصل كلام هؤلاء الأئمة كلام ابن حجر أن الزيادة إنما تقبل ممن يكون حافظا متقنا، حيث يستوي مع من زاد عليهم في ذلك، فإن كانوا أكثر عددا منه أو كان فيهم من هو أحفظ منه أو كان غير حافظ ولو كان في الأصل صدوقا فإن زيادته لا تقبل، وهذا مغاير لقول من قال زيادة الثقة مقبولة مطلق. والله تحرير ابن حجر هنا هو أخذه من جملة الكلام، ولم يعتني بتحرير مثلا كلام الإمام أحمد مثل ما اعتنى به من رجل، لكن كلامه ما هو بعيد مما ذكر التبري أنها إنما تقبل من الحافظ المفرج، وهذا معناه فإنه رده من الحافظ الذي ليس بمفرج ولو كان صدوقا ثقة في الحديث. هذا كلام وكله منصب على تغليط القول بأن الزيادة من الثقة مقبولة مطلقا. وهذا أهم شيء يجب بيان الخطأ فيه في باب التعليم، وهو أن من قال بأن الزيادة مقبولة من الثقة مطلقا ونسب هذا إلى الأئمة النقاد فقد أخطأ عليه، ومن رجحه بنفسه فهو يحتاج إلى أن يناقش وينظر مدى فهمه واطلاعه على هذه المسألة. فإذا لم تكن الزيادة مقبولة من الثقة مطلقا وإنما تحتاج إلى نظر خاص، فعندئذ يأتي باب النظر في الاختلاف في الأحاديث ويجب. فتأتي بعد ذلك إن شاء الله المسائل الأخرى في آلية النظر بعدما قررنا وجود الاختلاف وصوره وتصوير المدار وما يتعلق به. نحتاج أن نبين أن إطلاق القول بقبول الزيادة غير صحيح، لأننا لو قلنا بقبول الزيادة مطلقا سنذهب وصرنا نرجع إلى الحكم على الأسانيد المفردة وينتهي خلاص، ما في اختلاف ما يضر، فيذهب شرط سلامة الحديث من الشذوذ والعلة بتفسير الشذوذ بمخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وأوسع باب العلة وأهم باب العلة ومخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. هذا ما أردت تقريره في هذا المجلس، أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا، إنه سميع قريب مجيب. الله العظيم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.